الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعظم. قال الشيخ: وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح. قال: لا يجوز تصرف الصبي ومن في معناه والمجنون ومن في معناه في مالهم، لأن عدم صحة التصرف هو فائدة الحجر، أن يمنع بالأصل، أن يمنع من أن يتصرف في ماله، إما لكونه صبي لا يحسن أو سفيه، فيبقى لا يجوز أي تصرف للصبي. نعم يصح تدبير الصبي، تدبير يعني البيع والشراء في الأشياء الزهيدة بسيطة. نعم تدبير الصبي يقصد به البيع والشراء في الأمور البسيطة، يبقى يصح تدبير الصبي ووصيته. الصبي يصي قبل موته، أو يكتب هو صغير صبي لو مت تلك مال يخرج في الكيفية المعينة، هذا يصح لأنه يعود بالفائدة عليه بعد الموت. وأما السفيه فكذلك لا يصح تصرفه، وإلا لبطلت فائدة الحجر، فلا يصح بيعه رحمك الله ولا هبته، وكذا لا يصح إنكاحه بغير إذن وليه. وكذا لا يصح عتقه وكتابته، العتق معروف، الكتاب أن يقبل مكاتبة عبد يريد أن يعتق، وفي وجه ينفذ عتقه في مرض موته تغليبا لحجر الموت، وفي وجه ينفذ عتقه في مرض موته تغليبا حجر الموت. فيها أي إضافة عندكم الجملة دي يا جماعة؟ نعم. وفي وجه، طبعا هو في وجه، يبقى الوجه الآخر أن هذا لا يصح لأنه تصرف، فجمع بين كونه صبي وبين كونه مريض، الاثنين مع بعض. وفي وجه أنه ينفذ تصرفه في موضع لا ولي فيه ولا وصية ولا حاكم، يبقى إذا كان في مكان ليس فيه ولي عليه ولا حاكم يبقى تصرفه بيصح، لا في وجه، إلا أن يلحقه نظر وال فيضرب عليه الحجر. ولو اشترى بثمن في ذمته، لم يصح على الصفير. ثمن في الذمة يعني بيع آجل، يعني اشترى بيت مثلا في الذمة، فهذا تصرفه لا يصح، لا ينفذ، خاصة في الأشياء الكبيرة، الحاجات الزهيدة ماشي لا حرج. ولو طلق أو خالع صحة، أما الطلاق بدأ يتكلم ليه الطلاق بيقع، قال: فلأن الحج لم يتناول، لأنه ليس بمن، وفيه نظر من جهة ما يلحقه من تفويت الاستمتاع وتجديد المهر. وأجاب القاضي أبو الطيب عن هذا بأنه يتسرى ولا نفذ عتقه، يبقى طلاقه يقع، الاعتراض مردود عليه. يتسرى يعني يا جماعة يعني يستمتع بالجارية، نعم. وأي طلاق مفيش ضرر يا مولانا؟ من قال ليس في سفيه له عقل، ولكن تصرفه غير صحيح يقع. مناط الطلاق هنا العقل، طالما يعقل. لذلك المجنون طلاقه لا يقع، ولكن طلاق ولي له يقع. يعني الولي يطلق، انما هو ما يطلقش، انما الصبي يطلق. السفيه له عقل ولكن لا يحسن التدبير، فينفق ماله هنا وهناك من غير ضبط. هو ده السفيه. ولا ينفذ عتقه، يعني لو اعتق لا يصح. وفيه نظر ايضا، يعني في خلاف في المسألة. واما الخلع فلانه ان صح الطلاق منه، ها الكلمة اللي بعد كده ايه، ها مجانا، ان صح الطلاق منه فصحته بتحصيل عوض اولى. ان وقع الطلاق منه مجانا يعني هنا الكلمة طبعا اعتقد ان فيها تصحيف، انما اذا وقع الطلاق منه يجوز جائز. الطلاق في العوض يعني الخلع طلاق بعوض، على عكس الطلاق الثاني. الطلاق الاولى طلاق يوقعه الرجل على امرأته من غير عوض، فخلاف فصحته بتحصيل عوض اولى. يعني اذا كان الطلاق الذي من غير عوض يقع، فالطلاق الذي هو بعوض من باب اولى. الطلاق اللي بعوض يعني حيطلق وياخذ فلوس، ما هو الخلع يعني بيسترد صداقه مهره، خلاص كده. الطلاق العادي يطلق خلاص ولا يسترد صداقه، لا يسترد ماله. فعشان كده يبقى اذا جوزنا طلاقه فمن باب اولى نجوز ايه، خلعه. يقع من الصبية، احنا قلنا مناط العقل الاثنين يقع منهم، مناط من العقل والعقل موجود. هذا اعتراض ورد عليه خلاص، لان دي عقود تقع مع وجود العقل. وبعدين كلامهم كان على ايامهم الطلاق مقدم، لا بتعرف الطلاق مقدم، انت دفعت مهر وانتهين. التقسيم اللي موجود النهارده تقدير تقسيم حديث، اللي هو التعجيل والايه والتاجيل. واذا امتنع تصرف، واذا امتنع تصرف هؤلاء وإذا امتنع تصرف هؤلاء، تصرف الأولياء للآية، إذا امتنع تصرف هؤلاء، تصرف الأولياء للآية، بمعنى أن تصرف هؤلاء إذا حجر عليهم فتصرف الأولياء في أحوالهم مقدم لقولي وأولياؤهم أو أولاهم الأب بالإجماع. يعني أول ولي للصبي والسفيه هو من يا جماعة؟ هو الأب، يبقى أن يصلح الكلمة دي. وأولاهم يعني أولياؤهم، أولا هو من؟ هو الأب. نعم، وأولاهم بالولاية الأب. ليش؟ ثم الجد وإن على، لأنه كالأب في التزويج، فكذا في المال، هذا من باب القياس يا جماعة. ثم الوصي، ثم وصي الوصي، ثم الحاكم لقوله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له، السلطان أو من ينوب. الأولياء يا جماعة هنا طبعا ذكر الأب والجد، ثم انتقل إلى الوصي، أيا كان هذا الوصي. الولاية يا جماعة في الزواج هتنتقل للعصبات، عصبات الأب، الجد، العم، الأخ، أولاد العمومة، دول كل دول عصبات الولاية عندهم في الزواج. أما ذوي الأرحام لما الكلان فليسوا من عصبات الرجل، فالعبات من يتأذون في نسبهم بمن تزوج المرء، دول العصبات يا جماعة. هم دول اللي يرث، يعني ذوي الأرحام لا يرث إلا في مرحلة متأخرة جدا، إنما يرث عندنا الأصول والفروع وذوي الإيه؟ ذوي العصبات، هم دول اللي بيرث. نعم، الأب هو جد الأب من ناحية الأب لا من ناحية الأم. وهل يشترط في الأب والجد العدالة؟ هل يشترط العدالة في الأب؟ قال العراقيون: لا بد من العدالة الظاهرة، وفي اشتراط العدالة الباطنة وجهان. قال النووي: ينبغي أن يكون أرجحهما عدم الوجوب. طبعا العدالة مشكلة لوحدها، مشكلة كبيرة، حتى في موضوع الزواج احنا بنقدم قول الأحناف يا جماعة بعدم اشتراط العدالة، لأن الولاية ولاية رحمة، مفيش أب ما بيخش على ابنه، فعشان كده بنقول الولاية ولاية رحمة، فاشتراط العدالة ده أمر شديد، لأن الرجل أو غالب الناس قد يقعون في الفسق، غالب أحوال الناس باختلاف الزمان واختلاف مفاهيم ومشارب وتربية الناس، غالبهم قد يقع في الإيه يا جماعة؟ قد يقع في الفسق. فعشان كده لما نيجي نقول اشتراط العدالة في أن يكون وليا لهذا الصبي أو السفلة الأشهر، تبقى مصيبة كبيرة، مش هنلاقي حد. احنا مش هنقول بقى تفصيلات يا مولانا. نعم، الأب دائما وليته ولية رحمة. إن بدأ منه تصرفات فسق، يعني يقصد بالفسق هنا غير الفسق المعتاد بتاعنا، مش يعني نبعد عن الفسق. الفسق الظاهر يعني لو رجل مثلا يشرب الخمر، لا يكون حريصا على مال ولده، فهنا جاز أن يرفع قضية أمام القاضي، فتنتقل الولاية أو الوصية منه لغيره، مفيش مشكلة. أنا بتكلم على القاعدة العامة مش الشواذ، الشواذ دول زي ما احنا قلنا ليهم حكم خاص بيهم، إنما القاعدة العامة إن كل رجل هتجده حريص على مال ابنه بينميه، بل بيحوش له. ده الوضع العام. خدت بالك؟ ممكن تجد فاسق في أفعال ظاهرية، وربما كان يترك ويصلي، وربما كان لا يصوم أو يصوم ويترك، ويتهاون في كثير من العبادات والتصرفات، ولكنه عند ولده حريص على هذا المال. فعشان كده بنقول دي ولايات ايه؟ ولايات رحمة. منبعها الأساسي أن الأب رحيم بولده، ولذلك لا يقتل بولده. الأب لا يقتل بإيه؟ لا يقتل بولده، لأن الأصل الرحمة موجود. الأصل الرحمة. قلت نقل الإمام عن المنتمين إلى التحقيق في المذهب يعني أنه كولاية النكاح والمذهب في النكاح أنه لا يلي، يعني الفاسق لا يكون وليا. وفي التتمة أن العدالة معتبرة في حفظ المال بلا خلاف، فلا يمكن الفاسق من حفظه، فلا يمكن الفاسق من حفظه. وقد قال الرافعي: لو فسق هذا الولي، أو فسق ألف هنا ألف اثنين، يقصد الأب والجد، نزع المال منهما، ذكره في باب الوصية. وهذا كله في الأب والإجماع والجد. وأما الأحكام وأما الحكام فشرطهم العدالة بلا نزاع، فلا يلي هذا المال قضاة الرشا، الرشا اللي هم اللي بتوع الرشوة يعني، فلا يلي قضاة، فلا يلي قضاة الرشا أموال المذكورين الأطفال والفساق السفهاء. ومن قدر على مال يتيم وجب عليه حفظه بطريقه، فلو دفعه إلى قاضي من هؤلاء قضاة الرشاء الذين قد تحقق منهم دفع أموال الضعفاء إلى أمراء الجور، فهو عاصي آثم ضامن، لأنه صلت هؤلاء الفسقة على إتلافه، والله أعلم. قد النهارده في عندنا المجلس الحسبي بيتولى مال اليتيم على طول إذا مات الولد، حتى ولو جعلوا عليه وصية المال يحفظ عن طريق المجلس الحسبي ويحافظ على هذا المال. الحقيقة الفكرة جيدة، ولكن هناك جزء من التطبيق غير صحيح، وهو تعمد وضع المال في بعض البنوك التي تتعامل بالربا. دي النقطة دي لو أعيد النظر فيها وأطلق أطلقت الحرية في اختيار البنك لكان الأمر أولى وأفضل. فالمجلس الحزبي النهاردة يحافظ على مال اليتيم ولا يعطي الوصي إلا ما يكفيه من النفقة، يقدم الوصي كشف بالأموال المطلوبة من كسوة من دروس من أكل من شرب، فيعطي لهم هذا الجزء وهذا النصيب في شكل مرتب شهري. أما المال فيحفظ عندهم كما قلنا بهذه الكيفية التي قلنا. نعم، يفضل المال زي ما هو. عشان كده دائما تأتينا الأسئلة، الولد لما بيوصل 21 سنة ويروح ياخد ماله يفاجأ انه كان أصل المال مثلا 5 بقى 8 بقى 9 بقى 11، بسبب ان المجلس وضعه في بنك يستثمر في هذا البنك ولا يعطي الحق لأي حد. أن يتناول من هذا المال ولو حتى جنيه واحد. طيب نعم عند موته خصية بعد الموت لما في حياته لا لا لا في حياة موت ماشي. تصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله. من المفلس؟ رجل تكالبت عليه الديون فلا يستطيع. والمفلس مش عرفنا المفلس من أصبح لا مال لا, لا. المفلس هو الذي ثقل ماله من الدينار والدرهم إلى الفلس. فلس يعني إيه؟ حاجات كده زي المهلين والتعريف أو الشلن. يعني أصبح ماله مال يسير جدا بعد أن كان كبيرا. ده معنى المفلس المقصود هنا في الفقه. يعني من صار ماله أفلاسا بعد أن كان دينارا أو كان دنانير وكان درهم. طيب هذا المفلس الذي تكالبت عليه الديون ليه أحكام؟ جماعة أصحاب الديون دول ليهم أحكام وليهم حقوق عند هذا الرجل. المفلس من عليه ديون, ديون حالة يعني تحل زائدة على قدر ماله, معاه مثلا 3-4 آلاف جنيه وعليه 20, وحجر عليه الحاكم بطريقه. ومنهم من يقول بسؤال الغرماء, ومنهم من يقول بسؤال الغرماء فإذا حجر عليه لتعلق حق الغرماء بماله سواء كان المال دينا أو عينا أو منفعة فلا يصح تصرفه في المال طالما رفعت عليه القضية وحجر عليه الحاكم فلا يجوز له أن يتصرف في ماله. خلاص, سواء كان التصرف أو كان هذا المال دين يجب على دين عين يعني بيت عربية أو منفعة مقدمة منفعة إيجارية للغير فلا يصح تصرفه في المال وإلا بطلت فائدة الأجر. فإذا باع سلما أو اشترى في ذمته, اشترى شيء في الذمة, اشترى بالأجل يعني, فهل يصح؟ قيل لا كالسفيه, لا يصح بيع السلم بالنسبة لي. يعني أخذ المال في مجلس العقد على أن يسلم السلعة أو اشترى على أن يعطي المال بعد فترة معينة. والصحيح الصحة إذ لا ضرر على الغرماء في ذلك. الغرماء احنا عندنا مجموعة غرماء وتصرفاته مع ناس جديدة, يبقى هذا التصرف لن يضر بالقديم وبالتالي يصح. الجديد مع معرفته لحاله أقرب. أحيانا يجي لي تاجر عليه ديون, تكالبت عليه ديون وأنا عارف إنه هيقوم على رجله, فديت له مال من باب القرض أو من باب العمل, بيع شراء أو بيع أو شراء حتى يقوم على قدمي. أنا عارف حاله بس أنا بساعده من هذا المال فلا حرج. طلاقه يصح وخلعه يصح لأنه تحصيل, ويصح نكاحه واقتصاصه من القصاص وإسقاط القصاص لأنه لا تعلق لذلك بمال, فلا تفويت على الغرماء. ولو أقر المفلس بعين أو دين قبل الحجر الأظهر قبوله في حق الغرماء قياسا على المريض. ثاني, لو أقر المفلس بعين أو دين قبل الحج، يعني دلوقتي رفع علي قضية خمس انهم عايزين مني دين، قبل ان يحجر علي قلت يا جماعة انا علي دين لفلان بأسف يقبل. ولأن ضرره في حقه اكثر منه في حق الغرماء فلا يتهم. الدين ده بيعتبر دين عليه، فمش هيتهم في ذمته لأنه ضرر عليهم، بدل ما كانوا خمسة بقى ست. فعلى هذا لو طلب الغرماء تحليفه قال لهم طب احلف احنا خمسة احلف ان عليك دين سادس لواحد، على ذلك فلو طلب الغرماء تحليفه على ذلك يحلف، لأنه لو امتنع لم يفد امتناعه شيء إذ لا يقبل رجوعه، سواء حلف أو محلفش خلاص ثبت في حقه الدين. قيل ولا يقبل إقراره في حق الغرماء لأن فيه ضررا به، لأنه ربما وافق المقر له. يعني نعم هنا في قول ثاني ضعيف انه لا يقبل هذا، لان ربما كان هذا الذي اقر له بالدين مواطئا له، قال له بص اللي بقى من ذمتي 7000 6000، ودول خمسة وعايزين مني فلوس كتير، ادخل انت كمان تبقى ستة وتتقسم الحسبة على كام؟ على ستة، والالف اللي طلعت تبقى تديها لي، ما هو ممكن يبقى كده. فالقول ده مبني على الفكرة دي. وهذا القول كل قبليها قيل لا يقبل إقراره في حق الغرماء، إقرار إن علي دين أو علي عين، لا يقبل في حق الغرماء لأن فيه ضررا بهم، بدل ما 6000 هتتقسم على الخمسة هتتقسم على كم يا جماعة؟ على ستة، لأنه ربما وافق المقر له نتفق مع الرجل الثاني له. قلت وهذا القول قوي، ويؤيده أنه لو رهن عينا ثم أقر بها فإنه لا يقبل في حق المرتهن، وإلا فما الفرق؟ والفرق بتعاطيه ضعيف، والأحسن أن يقال إن كان المحجور عليه موثق، المحجور عليه اللي هو ليه يا جماعة السلعة نفسها، المحجور عليه يعني إحنا حجرنا على مال، إن كان المحجور عليه موثقا بدين قبل، وإن كان غير موثق به وقد عرف منه الخديعة وأكل الأموال بها، فالمتجه عدم قبوله وتبقى القرينة مرجع. يعني دلوقتي احنا قلنا الرجل المفلس ده تكالبت عليه الديون ودول راحوا رافعين عليه قضية وحجر القاضي على ماله ليقسم على الغرماء. طيب قبل القضية أو قبل القاضي ما يحكم قال يا جماعة فلان هذا له عندي دين، سواء كان دين يعني فلوس أو كان عين يعني لي مثلا حتة ذهب دي كانت رهن الدين، كانت رهن الدين أو منفعة كنت مؤجر مني أو مؤجر مني منفعة، المهم عليه حق له لي حق. القول انه يقبل قول، ولكن هناك قول ثاني لا يقبل قول إلا بقرينة أو بحلف، لأن هذا الرجل إن توافق مع هذا السادس فهذا يوقع ضررا بمين؟ بالغرماء اللي هم الدينين الأولين، هيوقع به يوقع بهم ضرر، عشان كده لا بد أن يقدم إيه قرينة على صحة ما يقول، أو أقلها أن يحلف، أقلها أن يحلف. وذلك حفظا على مال أو حفظا لمال هؤلاء. ده بالنسبة يا جماعة للمفلس. طب هنا في نقطة، نفترض المفلس هذا الغرماء لما رفعوا عليه قضية قال إن فلان دوت احنا عايزين منه فلوس، واحد قال يا جماعة أنا كنت بعتله مثلا قول اثنين ما دفعش الحق اللي عليه، رحنا لقينا قضة في النوم. طيب دي معروفة ان القضة دي بتاعت فلان، فهذا الرجل مخير بين امرين، بين ان يأخذ سلعته وبين ان تضم الى بقية المال وتقسم عليه. يعني يلا عم عايز تشيل السلعة بتاعتك شيلها، يقول لك لا ده استهلكها وبهدلها، خلاص تضم الى بقية المال ونبيع المال كله ونجمع المال ونعطي كل واحد ماله، فان تبقى بعد ذلك شيء ترجع للرجل ياخذه. اما اذا كان المال قليل يبقى حنعمل له ايه، نسبة وتناسب بينهم، وكل يأخذ جزء من ماله ويسقط بقية الدين. عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقد مع معاذ بن جبل حلف عليه ديون ولم يكن معه مال، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين أن يساعدوه، كل جاء ببعض ماله حتى تجمع مال، وأمر الغرماء أن يأخذوا، كل واحد يأخذ نصيب، ثم أمرهم أن يتنازلوا عن بقية المال. تنازل ده من باب الصلح، خلي بالك من باب الايه الصلح. هيجيبنا دلوقتي باب اسمه باب الصلح، إن أنا عايز منك 1000 جنيه ممكن نتصالح على إنك تديني 600 وأسقط الباقي، لا حرج. فهذا من باب الايه يا جماعة، من باب الصلح، هيتكلم عنه وعلى ضوابط. يبقى المفلس هو تاجر أو هو رجل اقترب الدين وتعثر فلم يستطع أن يقضي ما عليه من دين. تصرفاته من طلاق، من شراء، من بيع آجل، نحن نسميه بيع السلم، أو شراء آجل جائز. ما يبيع ويشتري من مال لا، فإن المال يخجل عليه. يبقى لا يصح هبته، ما ينفعش يدي الناس، لا يصح أي تصرف في مال، لأن المال يفجر عليه حتى يسدد ما عليه. طيب الرجل هذا كما قلنا ماله يباع ويأخذ الغرماء، إن كان أقل فمن باب الصلح يتنازلون، وإن كان أكثر أخذوا حقهم وعاد الباقي إليه. طيب هنا في مسائل متعددة لم يذكرها الشيخ كجواز حبسه، والمذهب على جواز ذلك إلا إذا كان فعلا يبقى تنتفع إيه حبسه، ولكن باب الحبس من باب أن يجبر على الإتيان بالمال، فربما كان مخفيا لماله أخفى المال وادعى الفقر حتى يأخذ المال، فلم ده تجدوه في المجموع بالتفصيل، يحبس تعذيرا له، فإن بان أنه صادق ولا مال له إلا هذا فإنما نأتي إلى مرحلة الحجر على المال وبيعه وإعطاء الغرماء إلى غير ذلك. الكلام ده هنعيده ثاني بشيء بالتفصيل، لأن الرجل هي يعني أوجزه في عبارات صغيرة. هنتكلم عن المفلس، لأن المفلس عندك في المجموعة باب كامل، وكذلك في كتب المذهب باب تكلموا عن أحكامه وعن صفته. ولا يقصد بالمفلس من ذهب ماله، ولكن من قل ماله، فبعد أن كان دراهم ودنانير صار أموالا يسيرة خلاص، وعليه ديون تكالبت سواء كانت أكثر أو أقل من المال. فالشرع أو اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم على أننا نتجامع أو أننا نتكاتف في سداد دينه قدر المستطاع، كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم مع معاذ على ما أعتقد. ف هذا بالنسبة لمسألة التفليس. نعم. والله هذه من المسائل المحرجة، حديكم بعضا. وصل بي مرة واحد كان لي حوالي 9000، لهم 16000، يعني تقاربوا على الايه، على الضعف. فقلنا له انه ان الاصل فيه انه مال خبيث. جت واحدة مرة بنت اتصلت قالت ان ابي ترك لنا او ترك لها حوالي 5000 او اقل يعني. ولما وصلت الى سن الرشد حوالي 7 او 8، طيب حالهم ضنك فقيرة ولا مال لها سوى هذا ولا تعمل، وتقدم للزواج منها رجل، وهذا المال قد وضع او هي وضعته حتى تتزوج به. فصل منها لا يكفي. المسائل دي كلها في مسائل المال، في عندك فتوى لابن تيمية طيبة جدا. كان سئل ابن تيمية عن الباغية التي جمعت مالها من حرام، واحدة جمعت مالها من حرام، فإن خرجت من المال أصبحت فقيرة لا قدرة لها على الفعل، ماذا تفعل؟ فقال ابن تيمية أن هذا المال يصرف للفقير، المال ده الخبيث يطلع، لأن الفقير لا يخصم فمن اضطر غير باغ ولا، أنا مش لاقي ما يأكل الزبالة. فقال هي بعد أن خرجت من مالها صارت فقيرة، فلها نصيب من هذا المال، فلها نصيب من هذا المال، فتأخذ ما يكفيها حتى لا تعود إلى كسبها الحرام. مسائل دي كثيرة جدا. يعني جالي مرة رجل مسألتهم في منتهى البساطة، إن الرجل كان أبوه يعمل في تجارة المخدرات وجمع منها مال وتاب إلى ربه وأخى مال واستثمره في عمل حلال وتضاعف المال، فما حكم الأب؟ طبعا جاب ولاده وقال لهم يا جماعة المال سأقسمه عليه. فجاء الولد يسأل طب حكم المال ده إيه؟ خلي بالك الأصل كان مال إيه؟ طيب العمل اللي بعد كده عمل في المقاولات عمل حلال، طب المال الذي تكسبه بعد ذلك؟ مسائل المال فيها اختلاط كثير، هل يحمل هذا المال على أنه خبيث وما تولد من الخبيث هو خبيث، أو يحمل على أن المال الثاني جاء من عمل طيب حلال فإنما يحلل ويبقى المال الأول دين يسدد يخرج للفقير خروجا منه؟ كل ذلك أمر محتاج. فالأموال يا جماعة فيها إيه؟ هل يجوز صلاة الوتر بعد أذان الفجر وأثناء؟ يعني ما تأخرش الوتر لكده، ما كنتش هتقدر تقوم، صلي قبل ما تنام. هل يشترط المضمضة إذا قمت من الطعام إلى الصلاة؟ ورد بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة من غير مضمضة، من غير أن يتمضمض، وورد عنه أنه مضمض من اللبن وغيره. فأنت إن وجدت أثرا بفضلات في فمك فمضمض، إن لم تجد وصليت فصلاتك صحيحة. الحديثين موجودين في سنن أبي داود بسند صحيح. نعم. هذا تحديد من غير دليل، من غير دليل. إحسان. ما حكم مسح الأذن في الوضوء؟ بعض أهل العلم أوجب، البعض حني على أنه سنة ونحن مع الفريق الثاني. وماذا عمن ترك المسح بالكلية وماذا عمن نفعه؟ إن قلنا إن قلت بالوجوب يبقى عليك أنك تمسح وجوبا، ومن تعمد فوضوءه لا يصح. إن قلنا أنها تسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فهذا أيضا من باب المستحبات، من تركها نسيانا لا شيء عليه، ومن تعمد فإن وضوءه لا يصح عند البعض. فالأولى مسحها التزاما بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أما عن درجتها فهي على السنة. نعم. طبعا نعم، هنتكلم عن هذه بالتفصيل. لا بد أن يكون حاضر، أو يكون هذا البيع عن طريق القاضي، عن طريق القاضي. كثير أوي يا شيخ. نعم، بعض شروق الشمس حديث صحيح، بس هو في حديث في هذا الشأن. قول يا شيخ، شوف لنا هذا الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.